اللهم أطر يا ربنا سحرا في البطن، اللهم أطره يا ربنا مأكولا ومشروبا، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، اصهر يا ربنا هذا السحر، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اصهر يا ربنا هذه الأسحار، اللهم اصهر يا ربنا هذه الأسحار، اللهم اصهر يا ربنا هذه الأسحار، اللهم اصهر يا ربنا هذه الأسحار، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا من البطن، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، اطل يا ربنا سحرا في البطن، اطل يا ربنا سحرا في البطن، اللهم اطله يا ربنا مربوطا، اطله يا ربنا معقودا، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، اصهر يا ربنا هذا السحر، اصهر يا ربنا هذه العقدة، اصهر يا ربنا هذا الحسد، اصهر يا ربنا هذه العين، اللهم اصهر يا ربنا هذا السحر، اللهم اصهره يا ربنا مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، اقل يا ربنا هذا السحر، اقله يا ربنا من البطن، اللهم اطله يا ربنا من البطن، اللهم اطله يا ربنا من البطن، اللهم اطله يا ربنا مأكولا، اللهم اطله يا ربنا مشروبا، اللهم اخرجه يا ربنا قيئا، اللهم اخرجه يا ربنا غائطا، اللهم اخرجه يا ربنا بولا، اللهم اخرجه يا ربنا مع دورتها، اللهم اخرجه يا ربنا من مسام الجلد، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا بحولك، اللهم اخرجه يا ربنا مع الحجامة، اللهم اخرجه يا ربنا مع الحجامة، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، اقل يا ربنا سحر البطون، اقل يا ربنا سحر البطون، اقل يا ربنا عيونا في البطون، اقل يا ربنا عيونا في البطون، على الصحة والعافية، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى قوة ورشاقة، وعلى حيوية ونشاط، اقل يا ربنا هذه الأسحار، اقل أسحارا في البطن، اقل يا ربنا سحر البطون، اللهم اطل سحر البطون، اللهم اطل يا ربنا سحر البطون، اللهم اطل يا ربنا سحر البطون، اللهم اطل يا ربنا سحر البطون، اللهم اطل يا ربنا سحر البطون، اللهم اطل يا ربنا سحر البطون، اللهم اطل يا ربنا سحر البطون، اللهم اطل يا ربنا سحر البطون، اللهم اطل يا ربنا سحر البطون، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، اصهر يا ربنا ما في بطنه، اصهر يا ربنا ما في بطنه، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وتعطيلا ورابطا وجونا وخبالا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرج يا ربنا سواده، اخرج يا ربنا بياضة، اخرج يا ربنا صفارة، اخرج يا ربنا خضارة، اخرج يا ربنا ضرة، اخرج يا ربنا ألمة، اخرج يا ربنا أثرة، اخرج يا ربنا عرضة، اخرج يا ربنا ضرة، اخرج يا ربنا بأسة، اخرج يا ربنا بؤسة، اخرج يا ربنا ضرة، اخرج يا ربنا عقدة، اخرج يا ربنا عقدة، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، اصهر يا ربنا ما في بطنه، اصهر يا ربنا ما في بطنها، من سحر عظيم عظيم عظيم عظيم وقوي وشديد، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، بسم الله بسم الله، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا في البطن، اطل يا ربنا سحرا اكلوها، اطل يا ربنا سحرا شربوها، اطل يا ربنا سحرا اكلوها، اطل يا ربنا سحرا شربوها، اطل يا ربنا سحرا اكلوها، اطل يا ربنا سحرا شربوها، اطل يا ربنا سحرا اكلوها، اطل يا ربنا سحرا أكلوه اطل يا ربنا سحرا شربوه شربوه شربوه شربوه اطل يا ربنا سحرا شربوه استشرى في الدم استشرى وتبخر في الراس وفي الدماغ وفي الذهن أسر اللهم اطله يا ربنا يجري في الدم اللهم اطله يا ربنا يسري في العظم اللهم اطله يا ربنا قوية اطل يا ربنا سحرا البطون البطون البطون اطل يا ربنا سحرا بطونهم اطل يا ربنا سحرا في بطونهم اللهم اطله يا ربنا قوية اللهم اطله يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا مشروبا اطله يا ربنا مأكولا اطله يا ربنا مشروبا ومأكولا اللهم اطله يا ربنا يصهر به ما في بطونهم اطل يا ربنا سحرا في البطن اطل يا ربنا سحرا في البطن اثر على العقل والادراك، اثر على السمع والبصر والنطق، اثر على القلب والصدر، اللهم اطره اثر على الفرج، اللهم اطره اثر على رحمه. فطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، فطره يا ربنا اثر في القفا، فطره يا ربنا اثر في الظهر، فطره يا ربنا في الدم، فطره يا ربنا في العظم والمفصل، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اطر يا ربنا السحر في البطن، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، الله اكبر، اطر يا ربنا السحر في البطن، اطر يا ربنا سحرا في البطن، فكه يا ربنا فكه، مربوطا يا ربنا فكه، معقودا يا ربنا احلل، يا ربنا صامتا انطق، بسم الله بسم الله، غائرا يا ربنا اخرج، يا ربنا يا ربنا، ساكنا يا ربنا حرك، يا ربنا يا ربنا، مشدودا يا ربنا ارخ، بسم الله بسم الله، الله اكبر، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا على السحر، اطره يا ربنا ابطله، اطر يا ربنا سحرا في بطنه، اطر يا ربنا سحرا في بطنها، اطر يا ربنا سحرا مربوطا، مربوطا ببطنه وبطنها، مربوطا بسرة بطنه وسرة بطنها، مربوطا بضلوع الظهر، بضلوع الظهر، بضلوع الصدر، يا ربنا يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في المعدة، اطره يا ربنا في المعدة، اطره يا ربنا في البنكرياس والكبد والطحال، اطره يا ربنا اطره في الاثني عشر، اللهم اطره يا ربنا في المرارة، اطره يا ربنا في المرارة، اطره يا ربنا في القولون، في القولون، في القولون، في القولون، يهيجه، يهيجه، يهيجه، يهيجه، يمرضه، يمرضه، يمرضه، يعطله، يعطله، وطالما كانوا يعملون، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا في بطنه، اللهم اطره يا ربنا في بطنها، اطره يا ربنا سما زعافا، اطره يا ربنا سما زعافا، اطره يا ربنا سما زعافا، اطره يا ربنا مربوطا بالحسد، اطره يا ربنا معقودا بالعين، اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا في بطنه وبطنها، في قلبه وقلبها، مربوطا بالقلب وبالصدر، مربوطا على النفس، هما وحزنا وكربا، هما وحزنا وكربا، هما وحزنا وكربا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، يغلب الجسد، اللهم اطره يا ربنا، يذهب العقل والادراك والذهن، اللهم اطره يا ربنا، يمسح الذاكره، اللهم اطره يا ربنا، على الخمول والكسل، اللهم اطره يا ربنا، لاجل عمل بصري البصيره، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا لاجل الخذلان، لاجل الخسران، لاجل الاحتقار والصغار، وربطا وربطا وربطا وربطا وتعطيلا، لا زوج ولا ولد ولا طمانينه ولا راحه ابدا، اللهم اطره يا ربنا، اطره لاجل الفقر والقله والذله والمهانه، اللهم اطره يا ربنا، يربطه ويربطها، يعقده ويعقدها، يجننه ويجننها، يخبله ويخبلها، اللهم اطره يا ربنا، لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد ولا راحه ابدا ولا طمانينه ولا سكينه، يا ربنا ابطل، يا واحد يا صمد، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، اصهره يا ربنا واخرجه، اخرج يا ربنا خبثه، اخرج يا ربنا عقده، والقت ما فيها وتخلت، والقت والقت والقت والقت والقت والقت والقت ما فيها وتخلت، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، اللهم اصهر هذا السحر يا ربنا على الضغط والسكر وعلى جلطه وورم وعلى عمى وصمم وبكم، اللهم اصهره يا ربنا، يصهر به ما في بطونهم، اللهم اصهره يا ربنا، اصهره يا ربنا لاجل الفشل، اصهره يا ربنا لاجل الاحتقار، لاجل الاحتقار والصغار، اللهم اطره يا ربنا لاجل هروب الناس منه، منه ومنها، لاجل هروب الناس منه ومنها، لاجل الاحتقار والصغار بين الناس له ولها، اطره يا ربنا من الأقارب، اطره يا ربنا من الجيران، اطره يا ربنا من العمال، اطره يا ربنا من الخادمات، اطره يا ربنا من المعارف، اطره يا ربنا من اليمن، اطره يا ربنا من السودان، اطره يا ربنا من الحبشة، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا من عمان، اطره يا ربنا، اطره من اندونيسيا والفلبين وماليزيا وسريلانكا وبنغلاديش، اطره يا ربنا، اطره من سوريا، اللهم اطره يا ربنا، اطره من سوريا، اللهم اطره يا ربنا، ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا من المغرب، اللهم أطره من مصر، اللهم أطره من الأقارب والجيران، اللهم أطره من بني جلدته، يسحرهم بالليل والنهار في مأكول ومشروب، في مأكول ومشروب، في مأكول، في مأكول، في الأرز وفي الإدامات وفي حلا في الدقيق. اللهم أطره يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر مشروبا في الماء والعصيرات والقهوة والشاي والحليب والألبان. اللهم أكبر، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اللهم أكبر، قال ربك هو علي هيّن، قال ربك هو علي هيّن، بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا ما عمله ساحر، اطر يا ربنا ما عملته ساحرة، هوى وعشقا ظلما واعتداء حسدا وحقدا بغيا وغدرا خيانة وخديعة، خيانة وخديعة. اللهم أطره يا ربنا، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اللهم أطره يا ربنا تعطيلا، تعطيلا له ولها، لها لا رزق رغد ولا زوج ولا ولد، ولا زوج ولا ولد، ولا راحة أبد. اطله يا واحد يا صمد، اطله يا ربنا خسرانا، اطله يا ربنا نقصانا، اطله يا ربنا بغيا واعتداء، اطله يا ربنا جنونا، اطله يا ربنا خبالا، اطله يا ربنا عتها، اطله يا ربنا ضرا، اطله يا ربنا شرا، اطله يا ربنا كيدا وماكرا. اللهم اطله يا ربنا من إنس وجان، اطل يا ربنا هذا السحر، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اللهم صره يا ربنا، اخرجه يا ربنا دما وصديدا، اخرجه يا ربنا علقا وعرقا، اخرجه يا ربنا بولا، اخرجه يا ربنا اسهالا شديدا. اللهم اخرجه يا ربنا قيئا كثيرا، اللهم اخرجه يا ربنا الان يا ربنا، الان يتفجر، الان يا ربنا يفجر، الان يا ربنا، الان يمزق، الان يا ربنا يفجر. عباد الله، عباد الله يفجرونها تفجيرا، عباد الله، عباد الله يفجرونها تفجيرا. فانفجر، فجر هذه الاسحار يا ربنا، مزقها يا ربنا مزقها، قطعها يا ربنا قطعها، اللهم اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، اهل يا ربنا عقدها، اهل يا ربنا عقدها، مأكولة ومشروبة قديمة وعظيمة، يا ربنا وسميكة، يا ربنا ومدرعة، يا ربنا ومحصنة. الآن يا ربنا تدك حصونها دكا دكا، الآن يا ربنا تنسف، تنسف دروعها نصفا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تهدها هدا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اطل يا ربنا سحر البطون مأكولا ومشروبا، اطل يا ربنا سحر البطون، اطل يا ربنا سحر البطون، اطل يا ربنا سحر البطون، مربوطا بسرة البطن، مربوطا بسرة البطن، مربوطا، مربوطا بالجلد، بالجلد مربوطا، بنى عليه اللحم، بنى عليه اللحم، بنى عليه اللحم. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر في بطنه وبطنه، في بطنه وبطنها، في أحشائه وأحشائها، في أحشائه وأحشائها، في أمعائه وأمعائها، في أمعائه وأمعائها. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا تصلب، أطله يا ربنا تجمد، أطله يا ربنا تيبس، أطله يا ربنا تحجر، أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا مبرومة مربوطة، أطله يا ربنا مبرومة، أطله يا ربنا وأخرج من عليه، أخرج عليه يا ربنا، أخرج من عليه يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا ثعبانا وحيا، اخرجه يا ربنا ثعبانا وحيا، واسدا ولبوا. الله اكبر، اخرجه يا ربنا قطا، قطا وكلبا، اخرجه يا ربنا، اخرج عدو الله من ولي الله ونية الله، اخرج يا عدو الله من ولي الله ونية الله، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، دمر الاسحار يا ربنا، كالمغناطيس للشياطين على التجديد، على التجديد، وعلى الالام والاوجاع، يصهر به ما في بطونهم، اللهم يا ربنا خراب السحر، اللهم أبطل يا ربنا سحر البطونة، أبطل يا ربنا سحر البطونة، على الهزال على الهزال، على الهزال على الهزال، على الجوع وعلى الظما، على الجوع وعلى الظما، وعلى الهجران وعلى الهجران، وعلى التفريق وعلى التفريق وعلى التفريق، وعلى الغضب والعصبية والنفسية، وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، يا ربنا يا ربنا، وعلى البكم وعلى البكم وعلى الصمم وعلى العمى، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا عصبية، اللهم أطره يا ربنا غضبا شديدا، اللهم أطره يا ربنا هزالا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا سكرا وضغطا، اللهم أطره يا ربنا سما زعافا، أطره يؤثر على القلب، أطره يا ربنا يؤثر على القلب بالخوف الشديد، بالخوف الشديد، بالخوف والرعب والرعب والرعب في قلبه وقلبها، اللهم أطره يا ربنا يصهر، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، اللهم أطره يا ربنا هذا السحر يؤثر على الصدر، بضيق الصدر، بضيق الصدر والهم هم هم هم والهم والغم والهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد وضيق ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فرحا واستبشارا، بسم الله بسم الله، خروجا خروجا للسحر العظيم، خروجا للسحر العظيم، بسم الله، اللهم اطره يا ربنا ضيقا ضيقا ضيقا ضيقا شديدا اطره يا ربنا، اطر سحر البطون، يؤثر على القلب والصدر، يؤثر على الظهر على الظهر على الظهر، يقوس الظهر يقوس الظهر، يجعل في الفقرات آلاما وأوجاعا، يؤثر على على على على العظام بالهشاشة بالهشاشة والكسور والكسور والكسور الغير مجبورة، يا ربنا يؤثر ويؤثر على على العضلات بالتمزيق، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا كثرة، أطره يا ربنا همة، أطره يا ربنا كثرة، أطره يا ربنا عمى، أطره يا ربنا بكما، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا صمما، أطره يا ربنا جنونا، أطره يا ربنا ضرا، أطره يا ربنا ضرا، أطره يا ربنا كربا، أطره يا ربنا خوفا، أطره يا ربنا رعبا، أطره يا ربنا تعطيلا، تعطيلا ورابطا، لا زوج ولا ولد ولا رزق رغدا ولا راحة أبدا، اللهم أطره يا ربنا بطل بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطر يا ربنا سحر البطون، أطر يا ربنا سحر البطون، أطر يا ربنا سحر البطون، أطر يا ربنا سحر البطون، أطره يا ربنا يجري، أطره يا ربنا يسري، أطره يا ربنا ينخر، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا على الضجر، اللهم أطره يا ربنا ينخر، اللهم أطره يا ربنا على الغضب، اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره يا ربنا بقوتك، اللهم أطره يا ربنا بقدرتك، الله أكبر، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، اطر يا ربنا سحر البطون، مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، اطر يا ربنا سحر البطون، اطر يا ربنا سحر البطون، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا هما، اطره يا ربنا غما، اطره يا ربنا كربا، اطره يا ربنا ضرا، اطره يا ربنا شرا، اطره يا ربنا كيدا، اطره يا ربنا مكرا، اطره يا ربنا غلبة عليهم، اطره يا ربنا سوءا، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا غدرا، اطره يا ربنا غدرا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا غيرة، غيرة شديدة، غيرة شديدة، غيرة شديدة منه ومنها، اطره يا ربنا غيرة، غيرة، غيرة، وغدرا، وغدرا وغدرا، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا فقرا، اطره يا ربنا عوزا، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا احتقارا وصغارا، اطره يا ربنا حبسا، اطره يا ربنا سجنا، اطره يا ربنا رابطا ومرضا وخمولا وكسلا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، اللهم أطره يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا فيهم، اللهم أطره يا ربنا، أطر سحر البطون مربوطا بأسحار خارجها، أطر سحر البطون، اللهم أطر سحر البطون، اللهم أطر سحر البطون، أثر على الرأس، على الفكر، على العقل، أثر على الدم، اللهم أطر سحر البطون، بخ في الجسد، بخ في الجسد، بخ في الجسد، اللهم أطر سحر البطون، اللهم أطر سحر البطون، اللهم أطر سحر البطون، أثر على الركبتين، أثر على الساقين، أثر على القدمين، أثر على الحيوية والنشاط، أثر، أثر، اللهم أطر سحر البطون، سبب عجزا وخمولا وكسلا وآلاما وأوجاعا، اللهم أطر يا ربنا سحر البطون، أثر على الكتفين، أثر على الكتفين، أثر على الكتفين والساعدين والمرفقين، أثر تأثيرا بالغا على الذراعين والرسغين والكفين والأصابع، اللهم أطر يا ربنا سحر البطون، أثر على الدم والعصب، أثر على الدم والعصب، أثر على الدم والعصب، اللهم أطر سحر البطون، أثر على الفكر، أثر على الفكر، أثر على الفكر، أثر على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على الفكر، على الفكر، على الذهن، على الذهن، مربوطا بسحر مشموم، مربوطا بسحر مرشوش، مربوطا بسحر مشموم ومرشوش، مربوطا بسحر في البيت، في البيت، في البيت، مدفون، مرشوش، منثور، مذرور، مدفون، مدفون ومدسوس ومخشوش هنا وهناك، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر سحر البطون، اللهم أطر سحر البطون، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، الله أكبر، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، اللهم أطره يا ربنا يتجدد، يتجدد، يتجدد عند مأكول ومشروب، يتجدد ويهيج ويهيج ويهيج ويهيج ويهيج ويهيج ويهيج، اللهم أطره، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، اللهم أطر يا ربنا سحر البطون، اللهم أطر يا ربنا سحر البطون، اللهم أطر يا ربنا سحر البطون، اللهم أطر يا ربنا سحر البطون، اللهم أطر يا ربنا سحر البطون، اللهم أطر يا ربنا سحر البطون، اللهم أطر يا ربنا سحر البطون، اللهم أطر يا ربنا سحر البطون، اللهم أطر يا ربنا سحر البطون، اللهم أطر يا ربنا سحر البطون، اللهم أطر يا ربنا سحر البطون، الله أكبر، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أطر يا ربنا سحر البطون، إن ذلك على الله يسير، السحر إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، السحر إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، السحر إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، السحر إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، اللهم أطر يا ربنا سحر البطون، اللهم أطر يا ربنا سحر البطون، اللهم أطر يا ربنا سحر البطون، اللهم أطره يا ربنا كثيرا، اللهم أطره يا ربنا قديما، اللهم أطره يا ربنا عظيما، اللهم أطره يا ربنا قويا، اللهم أطره يا ربنا شديدا، اللهم أطره يا ربنا قويا، اللهم أطره يا ربنا عظيما، اللهم أطره يا ربنا شديدا، اللهم أطره يا ربنا يهيج، اللهم أطره يا ربنا يتوهج ويتعجج، اللهم أطره يتوهج، اللهم أطره يا ربنا يهيج، اللهم أطره يا ربنا يتعجج، اللهم أطره يا ربنا نارا، اللهم أطره يا ربنا سما، اللهم أطره يا ربنا حارا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا قارا، اللهم أطره يا ربنا مربوطا، اللهم أطره يا ربنا صلبا، اللهم أطره يا ربنا متحجرا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا يتحرك ويتنقل، اللهم أطره يا ربنا كالزئبق كالزئبق كالزئبق كالزئبق، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره في الرصاص والزئبق، اللهم أطره يا ربنا في الرصاص والزئبق، اللهم أطره يا ربنا على حرارة، اللهم أطره يا ربنا على برودة، اللهم أطره يا ربنا على جنون وغلبة، اللهم أطره يا ربنا على فقر وقلة وذلة، اللهم أطره يا ربنا على احتقار وصغار وفشل، اللهم أطره يا ربنا على تعطيل وربط، لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد ولا راحة أبد، اللهم أطره يا ربنا صدا عن الدين والصلاة والذكر والقرآن والأذان، اللهم أطره يا ربنا صدا عن الوالد والولد، اللهم أطره يا ربنا صدا بين الزوجين وبين أفراد العائلة، له إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم اللهم صروا يا ربنا اصهر يا ربنا هذه الاسعار اللهم ابطلها يا واحد يا قهار اللهم يا ربنا صر هذه الاسعار اللهم ابطل سحر البطون اللهم ابطل سحر البطون اللهم ابطل سحر البطون اللهم ابطل سحر البطون اللهم ابطل سحر البطون اللهم ابطل سحر البطون مؤثره مؤثره مؤثره اللهم ابطل سحر البطون اللهم ابطل سحر البطون اللهم ابطل سحر البطون اللهم ابطل سحر البطون غايه قوية متينة عظيمة شديدة متينة يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروزة اللهم اغفرها يا ربنا عليها العشاق عليها عاقد وعاقر عليها عاقد عاقد عاقد وعاشق وعاشق وعاقر اخرج عدو الله يا من كنت في بطنه وبطنها يا من كنت كائدة يا من كنت كائدة يا من كنت ماكرة اخرج يا من كنت في بطنه وبطنها يا من كنت عاشقة يا من كنت ساحرة يا من كنت عاقدا وعاقرة اخرج يا من كنت في بطنه وبطنها اللهم اخرجه من بطنه وبطنها اخرجه يا ربنا اخرجه قيئة اخرجه غائطا وبولا اللهم اخرجه يا ربنا من الاطراف الله اكبر اللهم فك الرباط يا ربنا فك المربط يا ربنا فك المربط يا ربنا سحرا وحسدا وحقدا فك المربط يا ربنا سحرا وحسدا وحقدا اللهم فك المربط يا ربنا هوا وغراما وعشقا فك المربط يا ربنا كيدا ومكرا وغلبة اللهم فك المربط يا ربنا اللهم فك المربط يا ربنا فك المربط يا ربنا فك المربط يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا احصر يا ربنا هذا السحر احصره يا ربنا واخرجه ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع يخرج من بين الصلب والترائب اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها ادفع ادفع ادفع ادفع احصره يا ربنا احصر يا ربنا هذا السحر اللهم احصره يا ربنا اللهم احصره يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا دخل مع لقمه دخل مع جرعه اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا دخل مع جرعه دخل مع لقمه استقر في الباطن فخدم وحرس وحرز حرازه شديده وحرس حراسه شديده اللهم يا ربنا اللهم عليك بالحارث والخادم يا ربنا اللهم دك الحصون يا ربنا والسدود المنيعه على هذا السحر العظيم اللهم اجعله يا ربنا هينا لينا اللهم اخرجه يا ربنا واخرج من عليه تب على من تاب يا ربنا وعليك يا ربنا بالكذاب الاثيم الظالم الفاجر القبيح الظالم الكافر عليك به يا ربنا تب على من تاب يا ربنا من الخدام والحراس اللهم يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر والحسد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم اخرج المرابط يا واحد يا صمد بسم الله الولي الكبير بسم الله بسم الله العظيم بسم الله بسم الله الولي الحميد بسم الله الكبير المتعالي بسم الله بسم الله الرحيم الرحمن بسم الله بسم الله المنان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على هذا السحر يبطل بحول الله بسم الله بسم الله الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إن الله سيبطله بسم الله بسم الله بسم الله مزقناهم بسم الله بسم الله بسم الله قطعناهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إن ذلك على الله يسير بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قال ربك هو علي هين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يصهر به ما في بطونهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يخرج من بين الصلب والترائب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فانفجرت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فانفجرت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فانفجرت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يتوسس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ما لها من قرار بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله انفطرت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله انشقت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم وبطل ما كانوا يعملون اخرج يا ربنا ما في بطنه وبطنها اخرج يا ربنا سلسلة اخرج يا ربنا سبحة اخرج يا ربنا خرزة اخرج يا ربنا مسامير اخرج يا ربنا حصى اخرج يا ربنا ترابة اخرج يا ربنا سلسلة اخرج يا ربنا سلسلة اخرج يا ربنا سلسالة اخرج يا ربنا خرزة اخرج يا ربنا ورقة اخرج يا ربنا عقدة اخرج يا ربنا خبثة اخرج يا ربنا معدنة اخرج يا ربنا زجاجة اخرج يا ربنا مفتتة اخرج يا ربنا مربوطة اخرج يا ربنا معقودة اخرج يا ربنا إبرة اخرج يا ربنا إبرة اخرج يا ربنا دبابيسة اخرج يا ربنا مسامير اخرج يا ربنا زجاجة اخرج يا ربنا خبثة اخرج يا ربنا إبرة اخرج يا ربنا سلاسلة اخرج يا ربنا خيوطة اخرج يا ربنا خيوطة اخرج يا ربنا عقدة اخرج يا ربنا خبثة اخرج يا ربنا ضرة اخرج يا ربنا جمرة اخرج يا ربنا عقدة اخرج يا ربنا رملة اخرج يا ربنا حصى اخرج يا ربنا ترابة اخرج يا ربنا خبثة اخرج يا ربنا اسودة اخرج يا ربنا احمرة اخرج يا ربنا احمرة اخرج يا ربنا لقمة لا زالت لا زالت اخرج يا ربنا جرعة لا زالت لا زالت اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا جرمة اخرج يا ربنا جرمة اخرج يا ربنا جرمة اخرج يا ربنا مجرمة اخرج يا ربنا اسودة اخرج يا ربنا احمرة اخرج يا ربنا اصفرة اخرج يا ربنا أخضر اخرج يا ربنا أسود اخرج يا ربنا خبث الله أكبر اخرج يا ربنا ما نفخ اخرج يا ربنا ما أهزل اخرج يا ربنا ما قبح اخرج يا ربنا ما شوه اخرج يا ربنا خبث اخرج يا ربنا ضر اخرجه يا ربنا من البطن اخرجه يا ربنا من البطن الله يصهر به يصهر به يصهر به ما في بطونهم اطر يا ربنا سحر البطون اطر يا ربنا سحر البطون اطر يا ربنا سحر البطون اطره يا ربنا ابطله فك يا ربنا مربطه فك يا ربنا مربطه فك يا ربنا مربطه فك يا ربنا مربطه فك يا ربنا مربطه اطر يا ربنا اصلح اطر يا ربنا اصلح اطر يا ربنا اساسه انزع يا ربنا اساسه انزع انزع يا ربنا اطلع يا ربنا اساسه اساسه واصله اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من بطنه اخرجه يا ربنا من بطنها فكه يا ربنا فكه فك يا ربنا المربوط احل يا ربنا المعقد اخرجه يا ربنا اخرجه اصهره يا ربنا اصهره اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك اطره يا ربنا ابطله انسفه يا ربنا كالجبل كجبله بطنه وبطنها كجبله بطنه وبطنها اللهم يا ربنا دكه وبينهما حجاب بينه وبين ما ينفعه بينها وبين ما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة اللهم دكه يا ربنا دكه وانسفه يا ربنا نسفه اهل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه اصهره يا ربنا اصهره اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا مؤثرة اطره يا ربنا معثرة اطره يا ربنا واخرج واخرج ملحدا عليه واخرج يهوديا عليه واخرج نصرانيا عليه واخرج شيعيا عليه واخرج مجوسيا عليه اخرج مسلما ظالما عليها فك المربوطة مع هذا السحر فك المربوطة معه فك المربوطة عليه ليعظم السحر فك المربوطة فك المربوطة مع هذا السحر في البطن يا ربنا فك المربوطة عليه ومعه فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة خادما حارسا عقدا حسدا عينا واخذ نفسا عليه واخذ نفسا محيطة واخذ نفسا محيطة يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا ملكا في بطنه وبطنها وزيرا من وزراء الجن والشياطين من ملوك الجن والشياطين وفراعنتهم وسلاطينهم اخرجه من بطنه وبطنها اخرجه من بطنه وبطنها اخرج عدو الله اخرج يا اعداء الله من اولياء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر